السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كالعادة قبل البداية نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. يقول أخونا: كيف تكون المحبة الخالصة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف أعرف أني متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله؟ المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، وسببها الاتباع واقتفاء الأثر، فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شؤونه مع معرفة سيرته وسنته دخل الحب قلبه، حتى إنه لا يأتي عليه وقت يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته واتباعه أحب إليه من كل شيء. وميزان الاتباع إنما هو ميزان المحبة إنما هو الاتباع، وهذا هو السبيل والطريق. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فميزان المحبة الاتباع، لأن المحب لمن يحب مطيع، وبقدر الاتباع تزداد المحبة. يقول: ما يسمعون يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ وفقك الله، ما حكم سلام أم الزوجة لزوج الزوجة باليد أو بالوجه؟ أم الزوجة حكمها في المحرمية كحكم الأم، يعني محرمة على التأبيد. ما حكم الحج بدون تصريح؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فما يقرره ولاة الأمر حفظهم الله عز وجل فيما لا يخالف الشرع، نعم، ما يقرره ولاة الأمر مما لا يخالف الشرع تجب طاعتهم فيه. قال: ما رأيك في شخص يؤمن بالله ورسوله والقرآن ولكن يطعن في صحيح البخاري ومسلم ويطعن في أبي هريرة ومعاوية ويقول القرآن يكفي عن السنة؟ هذا ما آمن بالله ورسوله والقرآن، لأن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله واتباع سنته، والقرآن ورد فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الطعن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجمعت الأمة على أن هذين الكتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، والطعن فيهما ورد أحاديثهما طعن في الدين وفي الإسلام ورد للدين والإسلام، والطعن في الصحابة كذلك لأنهم حملة الرسالة، كما قال الأئمة: هؤلاء زنادقة أرادوا الطعن في الرسول فلم يستطيعوا فطعنوا في حملة الوحي. وهذا ضلال وزندقة. قال أيوب: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل. وتقدم معنا قول الإمام ابن حزم رحمه الله: لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا من وجدنا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع المسلمين. فالأمر مفروغ منه، وهذه علامة ضلال، إنما زنديق أخفى زندقته بالطعن في الصحاح وفي الصحابة وفي القرآن. يقول: ما حكم من بدل قول سمع الله لمن حمده بالله أكبر في الركوع؟ هل يسجد سجود السهو؟ يعني بدل أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر. إن تدارك ليس عليه شيء، وإن ترك ذلك الراجح أن سمع الله لمن حمده واجب، عليه سجود سهو، عليه سجود سهو. يقول: ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد الغنى، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه عنك، ما أغنى عني مالية. فمهما كثر مال الإنسان المال لا ينجي ولا يغني. يقول: هل اختلاف 73 فرقة في هذه الأمة هل هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ ما في صوت؟ شوف هذا صلحه. أدمى في صوت. ما هو اختلاف التضاد وما هو اختلاف التنوع؟ ده اسمه بذنة مشكلة، هذا سلع علام الأخوان. يقول: هل اختلاف 73 فرقة في هذه الأمة هل هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ اختلاف التنوع مثل صيغ التشهد، تنوعت السنة في صفته، صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تنوعت السنة، هذا الاختلاف يسمى اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع جاءت به السنة، فالسنة تنوعت في صفة هذا الفعل. أما اختلاف التضاد ما يخالف بعضه بعضا، يعني اختلاف الأمة إلى 73 فرقة، هل بأي فرقة أخذت أنت مصيب أم لا؟ فإذا قلنا أنت مصيب يعني الاختلاف اختلاف تنوع، وإذا قلنا أنت مخطئ والناجية واحدة فالاختلاف اختلاف تضاد. وذكر: هل توجد هذه الفرق الآن؟ نعم، الفرق منتشرة وبكثرة، وما ترى من فتن وقلاقل ودماء وتكفير وتفجير إنما هو أثر لذلك، زد على ذلك البدع المضلة وغيرها من الأمور المؤثرة في دين الناس. نبدأ بما توقفنا عنده، والدرس القادم متوقف، عندنا دورة في الشارقة والذي بعده وقت الحج، فالتوقف سيستمر إلى بعد الحج، نعلمكم الأسبوع الذي يكون بعد الحج، الأسبوع الذي يكون بعد الحج. قال: وصلنا إلى الحديث 22 بعد 300. قال: وعنه من؟ أبي هريرة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما. شو عندكم؟ كليهما. فلم يدخل الجنة. الصحيح كليهما، هذا تصحيف نسخة مسلم، قال رواه مسلم، كلاهما خطأ، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من أدرك أبويه عند الكبر ثم لم يتسبب ببرهما لكي ينال بذلك دخول الجنة، ففيه عظم أجر بر الوالدين، وأن يسيره مما يدخل العبد الجنة، وأن عقوقهما من موجبات النار بالمفهوم. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة. معناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. قال: رغم أنف. قال القرطبي في المفهم: معناه لصق بالرغام بفتح الراء وهو التراب، وأرغم الله أنفه أي ألصقه به. قال: وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه، ويحتمل وجهين: رغم أنفه، قال يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معناه صرعه الله لأنفه فأهلكه، أي كبه على أنفه، رغم أنفه يعني صرعه لأنفه فأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما. وثانيهما أن يكون معناه أذله الله، لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وأخص الأشياء فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى. فما معنى أرغم الله أنفه؟ على معنيه: الأول صرعه الله لأنفه فأهلكه، والثاني أذله، لأن إلصاق الأنف بالتراب وهو أشرف شيء في الوجه بأردى شيء فيه ذلة. قال: من أدرك أبويه عند الكبر. قال القرطبي: تخصيصه عند الكبر بالذكر، وإن كان برهما واجبا على كل حال، إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما، وليبادر الولد اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. لماذا قال من أدرك أبويه عند الكبر؟ لأمرين: أولا، الأمر الأول متعلق بالأبوين لشدة حاجتهما وضعفهما، والثاني لينبه الولد على أن فواتهما قد أوشك، فاستعجل وبر حتى لا تفوتك الجنة. قال: أحدهما أو كليهما، وأحدهما مضموم أم مفتوح؟ شو عندكم؟ عندنا في النسخة عندي أحدهما أو كلاهما، ها بالضبط، ها. قال القرطبي في المفهم: الروايات الصحيحة بنصب أحدهما وكليهما، أي أحدهما وكليهما. قال: لأنه بدل من والديه المنصوب بأدرك، من أدرك والديه أحدهما أو كليهما. قال: لأنه بدل من والديه المنصوب بأدرك. وقد وقع يعني في الروايات الصحيحة بنصب أحدهما. قال: وقد وقع في بعض النسخ أحدهما أو كلاهما مرفوعين على الابتداء. قال: ويتكلف لهما إضمار الخبر والأول أو لا، يعني الفتح أو لا من الطب. قال: ثم لم يدخل الجنة، إنما دعا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن دخول الجنة كان في حقه في غاية من السهولة لمن أدرك أبويه عند الكبر، لأن اليسير من برهما وخدمتهما يجلب الأجر الجزيل. فهذا فيه أن بر الوالدين أجره عظيم جدا، وإدراك اليسير منه يدخل صاحبه الجنة. فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة، ولذلك كان ممن رغم أنفه ذل وافتقر. فالبر سبب لمغفرة الذنوب وعظم الأجور وإن عظمت الذنوب. فعن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، إن أحبت أن تتزوجه. قال: فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. والأثر صحيح في الأدب المفرد. وعن طليصف بن مياس قال: كنت مع النجدات، والنجدات فرقة من فرق الخوارج، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال: فذكرت ذلك لابن عمر، فقال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: حي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والأثر صحيح في الأدب المفرد. قال: وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال: وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. في هذا الحديث فيه فضل الصلة والإحسان إلى القرابة، وأن على الإنسان أن يصل ولو أسيء إليه، وأن ذلك سبب لعون الله للعبد. وفيه أنه ينبغي على الإنسان أن يصبر وأن يحسن وأن يتواصل، ولا يجعل الأمر بالمقابلة، ولكن عليه أن يتحمل الأذى لينال الأجر من الله عز وجل. قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، يزورهم ولا يزورونه، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال القرطبي: أحلم بضم اللام أصفح، ويجهلون يقولون قول الجهال من السب والتقبيح، أي يسبونه ويسيئون إليه المقال والفعال. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. أفضل شرح له ما بينه الإمام في هذا المكان، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. كيف يتحمل الإنسان أكل الرماد الحار وكيف يتضرر منه؟ هكذا يتضرر من يصله رحمه ويقطعه، ويحسن إليه الرحم وهو يسيء، ويحلم عليه وهو يجهل. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال في المفهم: الظهير المعين، ومعناه أن الله تعالى يؤيدك بالصبر على جفائهم وحسن الخلق معهم، ويعليك عليهم في الدنيا والآخرة مدة دوامك على معاملتك لهم بما ذكرت، ما دمت على ذلك. فعلى الإنسان إذا قطعت رحمه أو أسيء إليه من جهتها أن يتحمل وأن يصبر، وأن لا يقطع ولا يسيء، بل عليه أن يصل ويحسن ويحلم. فإذا فعل ذلك كان له من الله ظهير ومعين، وله أجر عظيم. فعلى الإنسان أن يواظب على ذلك، وأن يصبر على رحمه وإن جاءه منها الأذى، لينال الأجر من الله عز وجل والرفعة، ويداوم على ذلك حتى لا تنقطع عنه المعونة الإلهية. وهذا من أفضل الأعمال. فعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية: واعف عمن ظلمك. أخبرني بفواضل الأعمال، فأفضل الأعمال: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وهو الحديث في صحيح الترغيب، الحديث هذا في صحيح الترغيب. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. هذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة: من أحب، من ليس من أحب، إنما من سره، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ومن سره انفرد بإخراجه البخاري. أما من أحب فهو متفق عليه، وذلك قدمه الإمام وجعله هنا. فيه أثر الصلة في الدنيا، وأنها سبب الزيادة في الرزق والأجل، والأحاديث الدالة على هذا كثيرة، وهي كلها تدل على عظم أجر صلة الرحم. جاء في رواية من حديث أبي هريرة: صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. وفي حديث عائشة عند أحمد: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. وعن أنس عند أحمد: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. في هذا الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه. قال النووي: بسط الرزق توسيعه وكثرته، وقيل البركة فيه. بسط الرزق توسيعه وكثرته، وقيل البركة فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. قال: وينسأ له في أثره. قال النووي: ينسى مهموس أي يؤخر، والأثر الأجل لأنه تابع للحياة. ينسى له يعني يؤخر أثره، فيبقى أثره في الأرض. والأثر إما حسي وإما معنوي. قال ابن حجر: وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، وأصله من أثر مشيه الأرض، فإن من مات لا يبقى له حركة، فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر. يعني بقاء الأثر بقاء ماذا؟ بقاء الإنسان. فمن أحب أن ينسى له في أثره أي يؤخر في عمره فلا يموت بسرعة، صح؟ وقد أشكل التأخير في الأجل والزيادة في الرزق، لأنهما قد قدر، فالرزق لا يزاد فيه ولا ينقص، والعمر كذلك، صحيح؟ كتب الإنسان رزقه وهو في بطن أمه، وأجله وهو في بطن أمه. قال ابن حجر: قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والجمع بينهما من وجهين، أحدهما أن هذه كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك، يعني يزاد في رزقه وينسى في أثره، معناه البركة في ذلك. فالإنسان قد يعمل في يوم ما يعمله الآخر في شهر. وذلك من العلماء النووي رحمه الله كم عاش؟ ها؟ كم؟ عاش 44 سنة، 44 سنة. نعم؟ النووي. ولكن ترك ذكرا وعلما ينتفع به إلى ما شاء الله عز وجل، فهذه البركة في العمر. وقد قال الله عن نبيه وخليله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يبقى الذكر الحسن والثناء الحسن والدعاء المتواصل والإنسان في قبره، فهذا لا شك أنه بركة في العمر. قال أن هذه كناية عن البركة في العمر. الأحاديث فيها التصريح ويزاد في رزقه، فيها التصريح ويزدنا في الأعمار، ولا يمنع هذا. قال ثانيهما أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر. أما الأول الذي دلت عليه الآية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ويستقدمون، قال فبالنسبة إلى علم الله تعالى، قال كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 إن وصل رحمه، و60 إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص. وإليه الإشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال الأول القضاء المعلق. والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب. نعيد: الزيادة في العمر الواردة في الحديث إما تحمل على البركة وإما تحمل على الحقيقة. فإن حملت على البركة فلا إشكال، أما إن حملت على الحقيقة فهي بينها وبين قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قد يشكل. وجواب هذا أن يقال أن هذه الزيادة إنما هي بالنسبة لعلم الملك، فما يقضيه الله عز وجل قضاءان: قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هو الذي في أم الكتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والقضاء المعلق هو الذي في علم الملك، معلق إن وصل رحمه كذا وإن قطعها كذا، ولكن الله كتب ما في أم الكتاب وأعلم الملك بالمعلق، وقد علم الله أنه سيصل أو سيقطع والملك لا يعلم. وعلى هذا دلالة الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله الذي يمحى ويثبت، هذا قضاء معلق. وعنده أم الكتاب، هذا قضاء مبرم. لا يزاد فيه ولا ينقص. فمن أحب أن يبسط له في رزقه ففيه دلالة على أن صلة الرحم مما تزيد في العمر، في العمر المعلق وفي بركة العمر. والله تعالى أعلم. واضح؟ كم بقي؟ وعنه قال، أي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. حيث قال: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وابن عمه. متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق ما يحب. هذا الحديث تقدم معنا قريبا، رقم 302، وتقدم شرحه مفصلا في باب الإنفاق ما يحب من الجيد. والشاهد فيه لهذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال النووي رحمه الله: فيه أن الصدق على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. وسيأتينا أن الصدق على الأقارب باثنتين: صدقة وصلة. وتتأكد الصدقة على الأقارب إذا كان بينك وبين القريب مشاحنة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي الذي بينك وبينه عداوة، لأن الصدقة تذهب العداوة، والمطلوب في القرابة الصلة، والصدقة تؤكدها وتتسبب فيها. ولذلك تأكدت الصدقة على الأقارب وكان أجرها أعظم من الصدقة على الأبعد. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد، قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قلت: عند أبي داود، وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. فقال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. هذا الحديث عند أبي داود. جاءه رجل من اليمن مهاجرا يريد الجهاد،

وله والدان، أذن أحدهما ومنعه الآخر، قال لا تخرج. قيل إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه ويعينه فمنعته والدته، قال لا يخرج. وكذا لو أذن ثم تراجع عن إذنهما قبل تعين الجهاد، يعني قبل التقاء الصفين ومقابلة العدو. قال ابن قدامة في المغني: وإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما فمنعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه فعليه الرجوع، لأن تركهما في هذه الحالة شرخ لقلبيهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. يترك من أجلهما الهجرة والجهاد. وذلك قال أصبغ بن زيد: إنما منع أويس القرني أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. قال الطرطوشي: الإمام الفقيه العلامة شيخ المالكية في زمانه، توفي 20 و500، وله كتاب في بر الوالدين، قال رحمه الله في أبيات تشق القلوب، قال: لو كان يدري الإبن أية غصة، لو كان يدري الإبن أية غصة يتجرع الأبوان عند فراقه، أم تهيج بوجده حيرانة، وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها، وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه، وجزاهما بالعذب من أخلاقه. وكثير من الشباب خاصة في وقت الفتن لا يبالي بهذا، وقد يذهب إلى مواطن الفتن والشر ويظن ذلك جهادا. الرسول كان يرد من يأتيه للجهاد معه، والجهاد مع الرسول حق عليه الصلاة والسلام، فيرد لأجل الإذن، فكيف بمن بعده يدعو الشباب الغر إليه وإلى نصرته وللجهاد معه، ويتحايلون بالشبه على الطاعة، ويحرضون على العقوق، ويظنون أنهم ينصرون الدين ويقيمون الشريعة وينصرون المسلمين. يزين لهم دعاة السوء الذهاب بالشبه، ولما يصل إلى مواطن النار يتصل ويحرق قلب والديه، ويبقيان في الغصص والبكاء والآلام، ويزين له أصحابه أنه باستشهاده سيغفر له كل ذنب، فيعبى بالمتفجرات، ويدخل في رأسه أنه ليس بينه وبين الجنة والدخول على الحورية إلا ضغطة زر على المتفجرات فيتقطع وينصر الدين، ثم هو يدخل جنات النعيم ويتمتع في الأنهار. يقول أحدهم: تروني أسبح الآن في نهر الدنيا، بعد دقائق سأسبح في أنهار الجنة. من ضمن لك الجنة؟ من قال أن جهادك حق؟ هذا تألي على الله عز وجل. يشحن بأن معصية العقوق تكفر بالشهادة، ويستدلون بحديث عند مسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فيدخلون العقوق فيما يكفر، وهذا جهل عظيم. والرد على ذلك أن الذنوب التي تكفر بالشهادة هي الذنوب المتعلقة بحقوق الله عز وجل لا بحقوق الخلق. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، ويتكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما وغيرها من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، إنما يكفر حقوق الله. وقال قرطبي في التفسير، قال علماؤنا: ذكر الدين تنبيه على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم كالغصب وأخذ المال الباطل وقتل العمد وغير ذلك من التبعات، فإن كل هذا أولى أن لا يغفر بالجهاد من الدين، فإنه أشد. يعني من عند عليه دين أعظم وأخذ مال الناس بالدين، أو الذي سرق أموال الناس وغصبها وقتل الأنفس، أيهما أعظم؟ كيف لا تجعل الدين مما يغفر وتجعل هذه كلها مما يغفر؟ في الصحيح أن غلاما للنبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة معه في قتال المشركين، فجاءه سهم فقتله في الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا. شملة كساء، الشهادة والقتال والقتل مع الرسول لم يشفع له ذلك، اشتعلت عليه الشملة نارا، وهو ممن مات في الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء حالهم فيه تألن على الله عز وجل، من أين لهم أنهم شهداء وأنه سيغفر لهم كل ذنب حتى عقوق الوالدين؟ السلف كانوا يعملون أعمال كبيرة التي كالجبال، ثم يخافون من ردها عليهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وهؤلاء يجزمون بالشهادة وبعد دقائق ندخل الجنة وبعد دقائق نتزوج الحورية، من أين لكم هذا؟ كيف تحكم على نفسك أنك من أهل الجنة؟ هذا تألي على الله عز وجل. ثم أيضا الخروج بدون إذن عقوق، والعقوق من الكبائر، وتكفير السيئات مشروط باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فطاعة الوالدين فيها النجاة، ونحن في زمن فتن وبلايا متلاحقة وضلالات، والناس وللأسف في جهل، والشباب يغرر بهم عندما يقطعون عن العلم الصحيح ولا ينشر فيهم هذه الأمور وهذه التأصيلات. لو الشباب حصنوا بالسنة وبينت لهم الأحاديث وبينت لهم أحكام العلماء وفهوم العلماء ما غرهم هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، نعوذ بالله من الضلال. فالواجب أيها الأفاضل كبير، والمسؤولية عظيمة، والأمة تتخبط، لابد من بيان، لابد من نشر الخير، من نشر العلم، كل على قدرته وكل على حاله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويعيننا على كل خير. الدرس القادم متوقف إلى بعد العيد، لا تتصلوا لي. جزاكم الله خيرا. بقي وقت؟ ها؟ ربع ساعة.